لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في البيع، قال: شروط الصيغة. عندما ذكر أنه ينعقد بالإيجاب والقبول، قال: شروط الصيغة، يعني عندما تشترط في غير المحقرات والذي يعد عرفا بيعا. قال: واشترطوا في الإيجاب والقبول، وهما صيغة العقد، أولا أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر، يعني الفاصل اليسير عرفا لا يضر، وأما الفاصل الطويل فهو يضر إلا إذا كان هناك عذر في ذلك. ثانيا، وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن، فلو اختلف لم ينعقد البيع. فلو قال البائع: بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، فقال المشتري: قبلته بأربعة، فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإيجاب عن القبول. ثالثا، أن يكون بلفظ الماضي، مثل أن يقول بيع، أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل أبيع وأشتري، مع أن الأكثر لا يعتمد هذه الصيغة. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما، كان ذلك وعدا بالعقد، لأن قضية الإرادة لا تعرف إلا بأمور ظاهرة، يعني كأن يقول له: أنا اشتريت، فأقول: أنا أقول سوف أبيع مثلا، أنا أريد به المستقبل، فمن يدري إرادة الإنسان. لذلك الصحيح في ذلك أنه لابد أن تكون بصيغة الماضي أو الجملة الإسمية. هذه مثلا سيارتك، قال: قبلت، أو هذه سيارتي بثمن كذا، فإذا الاثنين متوافقين على ذلك جملة إسمية تدل على الثبوت كالفعل الماضي. قال: والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا، ولهذا لا يصح العقد. الوعد بالبيع ليس عقدا، ولذلك يجوز أن يعطي وعدا بأنه سوف يبيع، والآخر بأنه سوف يشتري، وهذا أمر مهم تقوم عليه المعاملات المعاصرة في المرابحات في البنوك، وهذا أمر اختلف العلماء في الإلزام بالوعد، فالجمهور على أنه لا يلزم، والأدلة الصحيحة الصريحة على لزوم الوعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث، قال: وإذا وعد أخلف. فإذا كان هذا يأثم به، كان ذلك دالا على الوجوب. وإن كان هذا الأمر هل يكون يقضى به قضاء في يعني شرعيا بين المتخاصمين في الدنيا، أم يكون هناك إثم فقط في الآخرة؟ الصحيح أنه يقضى به إذا أوقعه في ورطة على الأقل، فسائر الوعود التي تسبب ضررا إذا لم يفي بها فواجب أن يقضى بالعدة حتى يرفع الضرر عن الموعود، سواء كان هذا في الهبات أو البيوع. فمن قال لآخر: تزوج وعلي صداقك ألفا، وعلي صداقك ألف، ف فذهب فتزوج، ثم بعد ذلك قال لن أعطيك، فهذا أوقعه في ورطة، ورطه في ذلك. فالصحيح أنه يقضى له به، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه لما تولى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتاه من أخبره، أتاه أظن العباس، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حثيات. فقال اذهب فاحث حثية، فحث حثية فعدها فأعطاه 3 أضعافها، فجعل العدة كالدين في وجوب الوفاء. وهذه المسألة مسألة مهمة. نعم الوعد ليس عقدا، ولكن يجب الوفاء به. بيوع المرابحات التي يعني تتم في البنوك الإسلامية مبنية على الوعد الملزم، ولأن الضرر يحيق بالمخلف الذي يعني الموعود إذا لم يفي الواعد. يقول له اشتري لي هذه الآلات، وليس عند البائع الذي سوف يشتري ثم يبيع، قال اشتري لي هذه الآلات وأنا أشتريها منك بكذا مثلا. فإذا لم يكن عنده مكان يخزن فيه هذه الآلات هو سيستلمه وسينقله له، شرط الاستلام ضروري في ذلك. فإذا ترك الوفاء بهذا، أين يضع البائع، البائع الوسيط يعني، هذه الآلات؟ فهو في هذه الحالة سيترتب على ذلك ضرر، لابد أن يأتي بمثلا مخزن أو مكان أو أرض، وربما يحصل له في هذا التخزين مثلا ضرر عليه وأجرى للمكان ونحو ذلك. فلذلك نقول بوجوب الوفاء وتحمل الضرر الناشئ عن الإخلاف. قال العقد بالكتابة، وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة، شرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الآخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام. طبعا هذا الكلام في غاية الأهمية في زماننا، لأن معظم البيوع تتم من خلال رسائل التليفونات، والضغط على زر القبول الذي يترتب عليه إتمام البيوع. قال فإن كان في مجلس واحد وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة، لأنه لا يعدل عن الكلام، والكلام هو أظهر أنواع الدلالات فلا يعدل عنه إلى غيره، إلا حينما يوجد سبب حقيقي يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها. الصحيح إن الكتابة تقوم مقام النطق في الأحوال كلها، لأن الناس ربما يتفقون على العقد ويكتبون ذلك ويوقع الشخص بالموافقة، وينعقد وإذا وقع انعقد البيع بذلك، لأن الناس يعدون ذلك بيعا. كما صححنا بيع المعطاء فكذلك نصحح التوقيع على العقود في صحتها وتمامها. قال واشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب. قال عقد بواسطة رسول، وكما ينعقد العقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين إلى الآخر، بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الأخبار، ومتى حصل القبول في هاتين الصورتين تم العقد، ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول. لأنه في الحقيقة وكيله، فإذا كان وكله في الإجاب وفي القبول في القبول فهذا يتم به العقد مباشرة ويلزم العقد بالقبول. قال: عقد الأخرس. كذلك ينعقد بالإشارة المعروفة إلى الأخرس، لأن إشارته المعبرة عما في نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء. أصبحت هذه المسألة لغة معروفة، لغة الصم والبكم، يستطيع أن يعبر عن ما يريد بالإشارة فيصبح ذلك تعاقدا في حقه. ويجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة إذا كان يعرف الكتابة، وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة، لأن الأمور كلها مبنية، طالما لم يرد ألفاظ محددة في الكتاب والسنة على حقيقة البيع فإن ذلك يتم بما عده الناس بيعا، مرد ذلك إلى العرف. قال: شروط البيع. لا بد من أن يتوافر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط منها ما يتصل بالعقد ومنها ما يتصل بالمعقود عليه أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ثمنا أو مثمنا، أي مبيعا. الثمن هو النقد الذي يدفع، والمثمن هو السلعة. الثمن ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض، وهو المتصل بالبائع في الغالب. يعني لو قال له بعتك بعشرة، العشرة دي هو طلعها قبل ما التاني يستلمها، راح جاي يجيب له عشرة جنيه غيرها، يبقى خلاص يجوز التصرف فيه. عشان كده لا لا لو تلف كان معاه 10 جنيه قال له بعتك ب 10، طلع ال 10 جنيه اللي معاه، جه واحد خطفها وقطعها او حد يعني تلفت باي سبب، العقد منعقد وثابت وعادي 10 جنيه غيرها. يقول متصل بعد متصل بالباء بعتك ب 10. المبيع هو ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده. أظن هذا خطأ في المبيع ما لا يبطل العقد بتلف، لو هو مبيع معين وتلف يبقى يبطل البيع لأنه لم يستطع تسليمه لتلفه. بيبيع له كباية ما استلمهاش الراجل، هو تم الاتفاق على البيع، الكباية وقعت اتكسرت، يبقى طالما باع له كوبايه معينه هي دي الموجوده، ما قالوش اشتري منك من الصنف الفلاني 10، يبقى ده هيبقى سلم حال. لكن هنا باع له معين، يبقى لو تلف يبقى يفسخ البيع. شروط العقد. اما العقد فيشترط فيه العقل والتمييز، فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز إذا كان ظاهر السكر، لأننا لا نحكم على شخص بأنه سكران إلا إذا ظهر ذلك. يعني في أنواع مخدرات حديثة ما بيبدوش فيها أثر للسكر، وإن كانت بلا شك تؤثر على العقل لكن لا يدرى، فهذا يصح بيعه لأنه لم يظهر عليه أثر السكر. قال: فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أحيانا كان ما عقده عند الإفاقة صحيحا، وما عقده حال الجنون غير صحيح. الأمراض النفسية الذهانية التي لم تعالج أو لم يفلح علاجها تجعل في معظم الأحيان تجعل صاحبها غير مسؤول أو لا يصح ولا تصح عقوده. قال: والصبي المميز عقده صحيح ويتوقف على إذن الولي، فصحيح موقوف، إن أجازه الولي كان معتدا به شرعا. يعني الناس اللي بتبعت الأولاد عشان يشتروا أي حاجة من البقال ولا من الجزار ولا من أي حاجة مثلا، فهذا الأمر يصح طالما لم يعترض على ذلك الولي أو هو الذي كلفه بذلك. ولو تصرف الصبي من نفسه دون إذن الولي فالولي بالخيار أن يتمم أو أن يعترض. قال: شروط المعقود عليه. وأما المعقود عليه فيشترط فيه 6 شروط: طهارة العين، يعني الشيء النجس لا يجوز به، ملكية الشرط الثاني الانتفاع به، يعني أنه يمكن الانتفاع به منفعة مباحة، الثالث ملكية العاقد له، الرابع القدرة على تسليمه، الخامس العلم به، العلم بالمبيع، السادس كون المبيع مقبوضا. المعين يتشافى يتوصف في العلم به، يا إما إذا كان بائعا في الذمة يبقى لابد أن يكون موصوفا بأجل بكيل معلوم ووزن معلوم وبالأوصاف الضرورية، وكون المبيع مقبوضا يمكن قبضه. تفصيل ذلك فيما يأتي. الأول أن يكون طاهر العين، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. اتفق على صحته. الضمير يعود إلى البيع بدليل أن البيع هو الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو البيع هو الذي نعاه الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود في الحديث نفسه. قال: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الميتة أذابوا شحوم، لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، وإن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. قال: وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع، فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الآدمي. قال ابن القيم في إعلام الموقعين في قوله حرام قولان: أحدهما أن هذه الأفعال حرام، والثاني أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك. هذا أذكره بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.